بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعنى بقوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق. فيه تنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ماذا إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يخلق أزلا، لا يزال يتصف بصفة الخلق أزلا، فلا يقال مثل هذه العبارة ولا مخلوق. وكلام أيضا لابن القيم كذلك أن الله عز وجل لم يزال يخلق أزلا ولا نثبت ابتداء نعلمه في ذلك. وليس معنى ذلك أن المخلوقات قديمة أزلية، لأنه ليس هناك مخلوق أزلي والعياذ بالله، وإنما لم يزل الله يتصف بصفة الخلق أزلا ويتصف بصفة الربوبية أزلا. إذا قال قوله ولا مخلوق معنى الخالق ولا مخلوق، يقول شيخ الإسلام تنبيه من شيخ الإسلام ابن القيم، ويعزون هذا إلى أهل السنة والجماعة، لأنه إلى أننا نثبت لا نثبت أن لأننا نثبت أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق أزلا، لم يزل يخلق أزلا. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. قوله بأنه على كل شيء قدير، الآيات كثيرة في ذلك، والله على كل شيء قدير في آيات متعددة، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وتقدم التنبيه في درس سابق على سؤال لبعض المبتدعة عن بعض المستحيلة، يقولون هل يقدر الله على خلق مثله تعالى الله عن قولهم، أو هل يقدر أن يجعل أن يجمع بين النقيضين كل متحركا ساكنا في آن واحد. هذا السؤال مبتدع ولا يجوز أن يسأل عنه. ثانيا هذا ليس بشيء لأنه ممتنع لذاته لا يطلق عليه شيء، الممتنع لذاته ليس بشيء، فلا يقال هل يدخل في قوله الله على كل شيء قدير. طيب ما يطلقه بعضهم يقول والله على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، أو والله على ذلك قادر، هل يصلح هذا التعبير أو يقال على كل شيء بالعموم أو إنه على ذلك قادر؟ نعم هل يصلح هذا التعبير؟ يعني التعبير بالعموم أفضل، وذلك جائز ما فيه نقص، ما فيه نقص، وقد ذكره الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، على جمعهم إذا يشاء قدير. في هذا الآن نعم. وأما قول بعضهم أنها ما تصلح، ما يصلح الاستدلال بها، فليس صحيح، واضح أنها يصلح الاستدلال بها، وهو على جمعهم قدير متى ما شاء، وهو على جمعهم قدير متى ما شاء سبحانه وتعالى. أدري بس معنى الآية، معنى الآية وهو على جمعهم قدير أي متى ما شاء سبحانه وتعالى، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فلا تصلح استدلال بها. وقد جاء أيضا في حديث مسعود سيمر علينا بعد يومين أو ثلاثة في صحيح مسلم، نقرأ لفظها الآن، حديث مسعود في قصة الذي آخر أهل الجنة دخول الجنة، يقول ذلك لك وعشرة أمثال، لك الدنيا وعشرة أمثال. قال فيقول الله عز وجل أما يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب تستهزئ مني وأنت رب العالمين. فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. إذن العبارة ليس فيها نقص، جائز، ولكن قوله وهو على كل شيء قدير أفضل، لأن فيها التعميم كل شيء قدير. والتعميم أفضل بلا شك. وهذا التعميم يشمل أيضا ماذا؟ يشمل المعدومات الممكنة الوجود، أي أن الله قادر على إيجاده. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ألا تعلم الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، الناس كلهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، بل جميع المخلوقات، السماوات والأرض الله هو الذي يمسكها، خلق السماوات بغير عمد ترونها، يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتها إنما أمسكهما من أحد من بعد. إذن العرش أيضا يستوي على العرش، والله هو الذي يمسك العرش أن يسقط سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يحتاج إليه كل مخلوق، وهو غني عن غيره سبحانه وتعالى، وهو معنى اسم من أسماء الله، ما هذا الاسم؟ الصمد، الله الصمد، أي تصمد إليه الخلائق لحاجتها إليه، وهو غني عن كل مخلوق. وأيضا اسم آخر كذلك ذكروه، نعم أبتي، الغني، الغني عن من سواه، لكن الذي يتضمن حاجة المخلوقات إليه، ده القيوم، القيوم القائم بالخلق سبحانه وتعالى، قائم يقوم بنفسه وبخلقه. قال وكل شيء إليه فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. الفقر وصف ملازم للعبد، ومن كلام شيخ الإسلام بيت يقول فيه الفقر وصف لازم لي، وصف لي لازم أبدا، كما الغنى وصف له ذاتي. يعني خليت البيت، من يحفظ البيت؟ الفقر وصف، الفقر لي وصف لازم أبدا، كما الغنى وصف، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كأنه هكذا. الفقر، الفقر وصف لازم، الفقر وصف، نعم، الفقر لي، الفقر لي وصف لازم أبدا، الفقر لي وصف لازم أبدا، وصف ذاتي لازم كما الغنى أبدا وصف له ذاتي أي لله عز وجل. الفقر لي وصف، الفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. نقول ما حكم الصلاة في المكان الذي زرع فيه أو فيه زرع القات؟ الصلاة صحيحة ولكن لا، ليس للإنسان أن يحرس هذا الشجر الخبيثة، وليس له أن يترك الجماعة من أجله، من أجل حراسة القات. يقول بعض الناس يصلي مع جماعة المسلمين كبير السن، يصلي مع جماعة المسلمين، ولكن إذا رأى جماعة أخرى تقام قام وصلى معهم، وينوي بذلك الصلاة التي تركها في حال غفلته وإعراضه قبل في حداثة سنه. يصلي المغرب مثلا، جاءت الصلاة جماعة قام يصلي عما فات من العمر، هذا العمل مبتدع ما يجوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو استكثر من نوافل، يقوم يصلي ركعتين نافلة لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.